بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الترغيب في بر الأبوين، وبالدرجة الأولى الأم، لما لها من الفضل على الابن ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، أي شابا أو كهلا أو أكبر من ذلك. فيلزمه بر الوالدين بحسب قدرته واستطاعته، فلا يقصر في شيء من ذلك بالقول وبالفعل وبالإحسان وبالتعليم وبالإنفاق عند الحاجة. وهذا الحديث متفق مع كثير من الآيات القرآنية التي جاء فيها الوصية بالوالدين، تارة مقرنة بطاعة الله وتارة على سبيل الانفراد. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقوله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، الآيات. وقوله تبارك وتعالى: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تضافرت النصوص الأمر من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ببر الوالدين، وبالدرجة الأولى الأم لما لها من المتاعب والمشاق التي واجهتها أيام حملها ووضعها وإرضاعها وعنايتها المستمرة ما دامت على قيد الحياة، وكان المولود كذلك على قيد الحياة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة: ثم أبوك. وفي هذا الحديث هو معنى ما ذكرته في هذا الحديث: وصية بالأم أولا، ثم بالأب، ثم بالأقرب فالأقرب من الأقارب والابن والأخ والأعمام والأخوال ونحوهم من أقارب الشعب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعبري جواظ مستكبر، جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. هذه الألقاب صفات المتكبرين والمتجبرين، لأنها قوبلت بالضعيف المستضعف الذين هم أهل اللين والرفق وأهل الأخلاق الحسنة، بينما أولئك أصحاب الأخلاق السيئة والمعاملات السيئة مع القريب ومع البعيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرقب في صفات أهل الإيمان المستضعفين، ويحذر من صفات أهل الكبر والتعالي على الناس وعدم الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم القيام بالحقوق التي أوجبها الشرع عليهم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهذا الحديث فيه الترغيب على البدء بالسلام وإحياء هذه السنة المؤكدة التي هي من أخلاق المسلمين. والسلام يبذله الإنسان على من عرف ومن لم يعرف من الناس. فإذا واجه شخصا سلم عليه، وإن مر على قوم جلوس سلم عليهم وانصرف، وهكذا تبذل تحية الإسلام لأنها تحية مباركة. وقد ثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق آدم ونفخ فيه من روحه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر ماذا يردون به عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب وسلم عليهم قائلا: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، وصارت هذه تحية المسلمين فيما بينهم تبذل. أما البدء بها فسنة مؤكدة، وأما ردها فواجب، بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والآداب فيه أنه يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وهكذا كما ثبت في النصوص. ثم له صيغ، السلام له صيغ بعضها أرفع من بعض وأكمل أجرا من بعض. وإذا قال المسلم: السلام عليكم، وقد ثبت بأنها بعشر حسنات، وإذا قال: ورحمة الله، فعشرون حسنة، وإذا قال: وبركاته، فثلاثون حسنة. ثم المسلم عليه لا يقصر عن رد التحية بمثلها أو أكثر منه. فإذا رد سلم المسلم: السلام عليكم، قال المسلم عليه: وعليكم السلام، رد التحية بمثلها. فإذا زاد: ورحمة الله، فقد أتى بما هو أكمل. فإذا زاد: وبركاته، فقد أتى بما هو أكمل. هذا هو المتفق عليه، لأن أعلى السلام، أعلى صيغ السلام الانتصار على ورحمة الله وبركاته، وبعضهم يزيد ومغفرته، فتطلب هذه تلتمس في النصوص. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذا الحديث فيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون أي إساءة تصدر على الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس، لأنه رسول رب العالمين وأفضل المخلوقات أجمعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وبما يجب له، لذا قال في هذا القول: أعد. كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، لما قال لا تسبق معناه هذا دليل على كمالها في السير، فلما جاء صاحب القعود وسبقها قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته: إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.